بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب الطلاق، قال: تفريع أبواب الطلاق. قال: باب في من خبب امرأة على زوجها. قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. لما فرغ من كتاب النكاح عقبه بكتاب الطلاق. والطلاق اسم مصدر بمعنى التطليق كالسلام والكلام. السلام اسم مصدر، والمصدر هو التسليم، والكلام اسم مصدر والمصدر هو التكليم، والطلاق اسم مصدر والمصدر هو التطليق. والطلاق هو في اللغة حل الوثاق، وفي الشرع حل عقدة الطلاق، عقدة النكاح، حل عقدة النكاح، فهو حل مخصوص، وهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي يكون واسعا، والمعنى الشرعي يكون جزءا من جزئياته. فاللغوي حل الوثاق، أي وثاق، وأما في الشرع فهو حل وثاق مخصوص الذي هو عقدة النكاح، يعني إنهاء النكاح، إنهاء عقد النكاح بالطلاق. ويأتي كثيرا أن المعاني الشرعية تعتبر جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية، بحيث يكون المعنى اللغوي واسعا، والمعنى الشرعي جزءا، يكون جزءا من جزئياته، كما هنا وكما في الصوم، فإن الصوم في اللغة الإمساك، أي إمساك يقال صوم، وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص، إمساك عن الأكل والشرب وسعر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الحج في اللغة القصد، أي قصد، وفي الشرع قصد مخصوص، قصد الكعبة، قصد البيت العتيق للإتيان بأفعال مخصوصة. والعمرة في اللغة الزيارة، أي زيارة، وفي الاصطلاح زيارة البيت والطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة. فإذا هذا الذي معنا هو الطلاق، يكون المعنى الشرعي فيه جزءا من جزئيات المعنى اللغوي. ثم أورد أبو داود باب في من خبب امرأة على زوجها. قال قبله تفريع أبواب الطلاق، يعني ذكر الأبواب المختلفة التي تدخل تحت كتاب الطلاق. وفي من خبب امرأة على زوجها، يعني ما حكمه، أنه محرم وأنه لا يسوق ولا يجوز. والتخبيب هو إفسادها على زوجها بأن يسعى إلى أن يفسد ما في قلبها حتى يكون الفراق، ولهذا قدمه في أول النكاح، أول الطلاق، لأنه سبب في الطلاق، ولأنه من أسباب الطلاق. التخبيب من أسباب الطلاق، كان يخببها على زوجها بمعنى أنها تتمرد عليه وتسعى إلى التخلص منه بسبب يعني بسبب هذا الإفساد، بسبب هذا الإفساد، معنى أنه يخببها على زوجها فيسعى في تطليقها، أو فيكون ذلك مؤديا إلى تطليقها منه بسبب هذا السعي والإفساد الذي هو التخبيب. من خبب امرأة على زوجها. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. وكذلك أيضا العبد تخبيبه على سيده، يعني إفساده على سيده، وكونه يعني يسعى للتخلص منه لكونه أفسد عليه. فقدمه في كتاب الطلاق لأن التخبيب الذي هو الإرشاد ما يكون من المودة والوئام بين الزوجين لأنه يكون سببا في الطلاق. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن زيد بن الحباب. عن زيد بن الحباب وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن عمار بن رزيق. عن عمار بن رزيق وهو لا بأس به وهي تعادل صدوق وأخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. نعم. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن عيسى. عن عبد الله بن عيسى وهو ثقة خرجوا أصحاب الكتب. ثقة خرجوا أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة مولى بن عباس ثقة خرجوا أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن يعمر. عن يحيى بن يعمر وهو ثقة خرجوا أصحاب الكتب. نعم. وهو ثقة خرجوا أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. هذه الصيغة ليس منا تدل على تحريمه. على أنه من الأمور المحرمة وأن يعني من يفعل ذلك فقد عرض نفسه إلى أن يعني يكون من أهل هذا الوصف لكن لا يعني ذلك أنه ليس يعني منا يعني من المسلمين هو مسلم ولكن يعني ليس على المنهج الصحيح وعلى الطريق الصحيح بل هو عاصٍ ومخالف. الأخ يستشكل يقول كيف يخبب الرجل المرأة مع العلم أنه لا يجوز أن يكون بين الرجل والمرأة صلة فكيف إذا كانت متزوجة؟ يمكن الإنسان يعني يتكلم فيها عنده أو يعني يمكن يكذب يمكن يسمع كلام إشاعة لا أساس لها فيروح ينميها ويوصلها إلى الزوج من أجل أن يفسد يعني ما بينه وبين زوجته وقد يكون أيضا لغرض أسوأ وهو أنه يخبب من أجل أن تطلق ويأخذها هو. أين مطلقة يعني من لفظ عام يشمل الذكور والإناث. قال رحمه الله تعالى باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحبتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له. باب المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له أي أن ذلك لا يجوز. والصحابي منه أبو هريرة أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صفحتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. وهذا جاء في المرأة عندما تخطب وكان الخاطب عنده زوجة فهي تطلب منه أن يطلقها ولتستفرغ ما في صحبتها يعني معناها الشيء الذي كان لها فإنه تستأثر به هي هذه الزوجة المخطوبة والذي يريد أن يعقد عليها هي تشترط عليها أن يطلق المرأة السابقة التي قبلها لتستأثر به وتكفأ ما في صفحتها يعني كنا بذلك عن المرأة التي عندها طعام في صفحة ثم يعني قلب ويعني أفسد عليها واستأثرت به التي أضافته إلى صفحتها فكانت استأثرت به واختصت به ثم قال ولتنكح يعني أنها إذا خطبت والرجل عنده زوجة سابقة فلا تشترط طلاق تلك ولتنكح فإن لها ما تبي أن تنكح تتزوج تقدم على الزواج إذا كانت عندها رغبة فيه ولكن لا تقيد ذلك بطلاق المرأة التي عندها فإن لها ما كتب لها الشيء الذي كتبه الله لها من الرزق فإنه لا بد وأن يأتيها. وأما كونها تسعى في التفريق بين يعني رجل وامرأته وتشتغل لذلك, بل إما أن تقبل وإما أن ترفض, إما أن تقبله ويتزوج وإما تتركه بدون ما تشترط عليه يعني ذلك الشرط. ولكن كون الرجل يعني أهلا وكون كفئا ويعني فالذي ينبغي أنها لا تفوته, ولهذا قال ولتنكح فإن لها ما كتب لها. ولتنكح, ويحتمل يكون ولتنكح يعني هذا الرجل ولها ما كتب لها, أو أنها لا تشترط هذا الشرط وترفضه وتنكح يعني غيره, والذي قدر الله عز وجل أن يكون لها فإنه لا بد وأن يصلها, لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعم. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلم أهل القعنب, القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبو الزناد لقب وليس كنية, وكنيته أبو عبد الرحمن, كنيته أبو عبد الرحمن وهو لقب على صيغة الكنية, لقب على صيغة الكنية. عن الأعرج. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية الطلاق. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معرف عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب كراهية الطلاق, يعني أن الطلاق إنما يصار إليه عند الحاجة وليس من الأمور المحبوبة ومن الأمور المرغوبة, وإنما هو حل عقدة الطلاق عندما يكون هناك حاجة إلى حل تلك العقدة, عندما يكون هناك حاجة إلى حل تلك العقدة, فهو ليس من الأمور المرغوبة والأمور المحبوبة, وإنما هو شيء يترتب عليه يعني فراق, وذلك الفراق قد يكون يعني فيه مصلحة وقد يكون فيه مضرة. يكون فيه مصلحة إذا كان الوئام ما تم والوفاق ما تم والشقاق موجود والمشاكل الكثيرة, فالطلاق يكون في هذه الحالة يعني مرغوبا ويكون مفيدا ويكون فيه مصلحة. وأما إذا كان الوئام موجود والمودة موجودة ويعني والانسجام يعني قائم والمرأة يعني ما حصل منها شيء يعني يقتضي الطلاق, فإنه لا يكون مرغوبا ولا يكون يعني محبوبا, وإنما هو هذا هو الذي فيه الكراهية والإشارة إلى أنه يعني أن البقاء وعدمه أنه أولى. وأما إذا كان يترتب على البقاء مضرة لوجود الشقاق ولوجود التنافر ولوجود يعني تنافر القلوب وعدم الانسجام وعدم المودة التي تكون بين الزوجين والتي يكون فيها استمرار الحياة الزوجية على راحة وعلى طمأنينة, فإن يعني هذا هو الذي فيه المصلحة وفيه الفائدة الطلاق. فإذا قال في كراهية الطلاق, أورد حديث محارب, أورد أثر محارب بن دثار رحمة الله عليه أنه قال: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق, ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. وهذا كما هو معلوم إنما يكون إذا كان من غير أمر يقتضيه, أما إذا كان الأمر يقتضيه فإنه يكون متعينا وتكون المصلحة فيه ويكون الفراق يعني هو المطلوب, لأن البقاء على مشافل وعلى أضرار وعلى يعني أمور قد تضر الإنسان في دينه ودنياه, فإن الطلاق يكون خيرا ويكون محبوبا. ولكنه إذا كان يترتب عليه أضرار من غير أسباب يقتضيها ذلك الطلاق, من غير أسباب تقتضي فإن هذا هو الذي يوصف بأنه غير محبوب، لأنه غير محبوب وأنه مبغوض. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معرف. عن معرف بن واصل وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. مسلم وأبو داود. عن محارب. عن محارب بن دثار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. هم أصحاب كتب؟ نعم بلى. القصدي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يعني هذا مرسل. قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. ثم أرد أبو داود الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مرفوع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهو بمعنى ما تقدم من أنه إذا كان من غير أمر يقتضيه ومن غير حاجة، أما إذا كان في هناك حاجة إليه وهناك أمر يقتضيه فإن المصلحة فيه وليست في غيره، لأن البقاء على شقاق وعلى خلاف وعلى تناف القلوب وعلى يعني كلام سيء يعني من الطرفين المصلحة في التخلص منه، ويكون بذلك محبوبا وليس مبغوضا، ويكون بذلك محبوبا وليس مبغوضا. والطريقة الثانية هذه مرفوعة فيها محارب بن دثار يرفعه إلى يضيفه إلى عبد الله بن عمر ويرفعه عبد الله بن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني هناك إشكال محارب بن دثار قال إن أبغض شيء ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، عن محارب بن دثار قال ما أحل الله يعني كلامه يفعل كلام محارب بن دثار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب بن دثار يعني محارب بن دثار رفعه إلى رسول الله، ولكنه مرسل من قبيل المرسل، لأن قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هو من قبيل المرسل، وهذا في اصطلاح المحدثين. وأما يعني اصطلاح الفقهاء وكذلك أيضا يأتي في اصطلاح المحدثين أحيانا أن المرسل يعني يطلق على المنقطع، ولهذا قال يرسل كثيرا، يعني يقولون في شخص يعني متقدم أو متأخر يقول يرسل كثيرا، يعني يضيف إلى من فوق شيخه، يضيف إلى من فوق شيخه، فيكون تعريف المرسل أوسع من التعريف الذي مشهور عند المحدثين الذي هو مقصور أو يراد به ما إذا قال التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما كان المرسل يعني غير معتمد وغير محتج به عند المحدثين، لأن المحذوف يمكن أن يكون صحابيا ويمكن أن يكون تابعيا، وعلى احتمال أن تابع يحتمل يكون ثقة وأن يكون ضعيف، فمن أجل هذا اعتبروه من قبيل المردود وليس من قبيل المقبول المحتج به للاحتمال. أما لو كان المرسل المحذوف صحابي فقط فهذا لا يؤثر، لأن جهاز الصحابة لا تؤثر، وإنما الإشكال في غيرهم وفي احتمال غيرهم، من أجل ذلك صار غير موجود. ولهذا من عرفه بأنه ما سقط منه الصحابي يعني لم يصل في هذا التعريف، يعني مثل ما في البيقونية ومنكر منه الصحابي يسقط، يعني هذا غير صحيح، يعني لو كان ما سقط من الصحابي ما في إشكال، وإنما الإشكال في احتمال غيره من التابعين، لأنه يمكن يكون صحابيا أو تابعيا، وعلى فرض أنه تابع يحتمل يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، فيأتي الإشكال من جهة احتمال الضعف. والإسناد الذي أورده أبو داود هنا يعني رجاله محتج بهم، ومن العلماء ما صحح الحديث مثل الحاكم، ومنهم من أعله بالإرسال ورجح المرسل الذي هو الأول الذي ذكره أبو داود عن محارب بن دثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر أن من رواته في رواته محمد بن خالد أنه قد اضطرب فيه فرواه على عدة أوجه، فإذا كان يعني الاضطراب يمكن أن يكون مؤثرا. أما قضية الإرسال فمن المعلوم أن من العلماء من قال إن أن الوصل أنه زيادة من ثقة فتكون مقبولة، وعلى هذا فيكون حديث لا بأس به. أما إذا كان الاضطراب الذي ذكر عن محمد بن خالد الذي واحد رواته يعني مؤثرا أو أنها يعني يقدح فيه، فإنه يكون على ذلك ضعيفا، وقد يعني ضعفه بعض أهل العلم مثل الشيخ الألباني رحمه الله، فإنه ضعف هذا الحديث من أجل الإرسال، وقال إن الذين أرسلوا أوثق من الذي وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا كثير بن عبيد. كثير بن عبيد الحمصي هو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن محمد بن خالد. عن محمد بن خالد وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن معرف بن واصل. عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، مع الصحابي الجليل أحد العباد الله الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. وهم الذين يقول فيهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر، يعني أقصد ابن عباس، فالبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع. الإخوان استشكلوا الحديث من حيث هل يحل الله عز وجل ما يبغضه، وهل يستقيم أن يبغض الله شيئا ثم يحله؟ نعم، قد يكون الشيء محبوبا مبغوضا، محبوبا مبغوضا، محبوبا باعتبار مبغوضا باعتبار، يعني الطلاق يكون محبوبا باعتبار أن فيه التخلص من المشاكل ومن عدم الوئام والانسجام، ومبغوضا إذا كان لغير أمر يقتضيه وترتب على ذلك الانفصال، يعني بين يعني شخصين بينهم الوئام والمودة، ثم حصل يعني من ذلك ضرر على الزوجة بترك زوجها لها من غير أمر يقتضي ذلك. فالجمع أو الجماع البغض والمحبة أو شيء محبوب مبغوض باعتبار، مثل مسألة الإيمان، يعني صاحب الكبيرة، صاحب الكبيرة محبوب مبغوض، محبوب باعتبار ما عنده من الإيمان، مبغوض باعتبار ما عنده من الفسوق والعصيان. ولهذا يعني أهل السنة والجماعة يقولون عن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق من كبيرته، يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان، فاجتمعت فيه محبة والبغض، اجتمعت فيه محبة والبغض. وكذلك يعني البيت الذي بيت من الشعر يعني يتحدث عن الشيب، وأن الشيب إذا نظر إلى ما قبله هو الشباب صار غير مرغوب فيه وصار مبغوضا، ولكنه إذا نظر إلى ما بعده هو الموت صار محبوبا، إذا نظر إلى ما بعده هو الموت صار محبوبا. يقول الشاعر: الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. الشيب كره وكره أن أفارقه، الشيب غير مرغوب فيه إذا نظر إلى الشباب، ولكن إذا نظر إلى ما وراءه هو الموت صار مرغوب فيه، يعني ما يرغب الشيب ولا يرغب الموت، يرغب الشيب ولا يرغب الموت. الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. وهذا يقول: ألا يعارض هذا الحديث ما تقرر عند السلف أن الإرادة الشرعية تختلف عن الإرادة الكونية، فالشرعية يحبها الله تعالى بخلاف الكونية، فكيف يريد الله عز وجل شرعا الطلاق وهو يبغضه؟ يعني هو عند وجود مقتضيه يعني مأمورون به ومرغبون فيه، بل قد يكون واجبا، عند وجود شيء لا يقتضيه أو عدم وجود شيء يقتضيه ويترتب عليه ضرر من غير أمر يقتضي ذلك يكون غير محبوب. وهنا نسأل عن حكم الطلاق عموما، هل صحيح أنه ينقسم إلى خمسة أقسام؟ نعم، ذكر بعض أهل العلم أنه ينقسم، يكون يعني حراما إذا كان طلاقا بدعيا، يعني يكون في الحيض، أو يكون ثلاثا أو يكون في طهر جامع أبيه فإنه هنا يعني لا يجوز, لا يجوز الطلاق في هذه الحال, ويكون يعني محرما ويكون واجبا فيما إذا يعني لم يفلح الانسجام والوفاق وكون أنه بعث حكمان ثم الحكمان رأى أن المصلحة يعني فيه وعدم البقاء فعند ذلك يتعين الطلاق ويكون واجبا. فالعلماء ذكروا هذا وذكروا أمثلة وهذا منه. وتبويب أبي داود تقول كراهية الطلاق يعني مو كراهية الطلاق مطلقا وإنما كراهية في بعض الأحوال. قال رحمه الله تعالى: باب في طلاق السنة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر, ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس, فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء. ثم أرد أبو داود رحمه الله باب طلاق السنة, أي الطلاق الذي يكون طبقا للسنة ويكون موافقا للسنة, يعني ليس طلاق بدعة, يعني مقصود السنة هنا مقابل البدعة, السنة مقابل البدعة, لأن السنة تأتي لمعاني, تأتي الشرع كله قال سنة, الكتاب والسنة كلها قالها سنة, ومن ذلك من رغب عن سنتي فليس مني, فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هو عليها ما جاء في الكتاب والسنة, من رغب عن سنتي فليس مني, المراد بسنتي هنا ما جاء به من الكتاب والسنة, من رغب عن الكتاب والسنة أو عن ما جاء في الكتاب والسنة أو عن الشيء ما جاء في الكتاب والسنة فإنه مذموم, وهذا أوسع معنى للسنة. يليه أن السنة تطلق على الحديث خاصة, حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, ومن ذلك قول العلماء من المحدثين والفقهاء عندما يأتون إلى مسألة من المسائل يقررونها فيحصرون الأدلة إجمالا أولا فيقول هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس, أما الكتاب فكذا وأما السنة فكذا وأما الإجماع فكذا وأما القياس فكذا, يعني عطف السنة على الكتاب فأريد بها خصوص الحديث, أريد بها خصوص الحديث. المعنى الثالث أن السنة به مقابل البدعة, وهذا الذي معنا هو من هذا القبيل, فأبو طلاق السنة أي الذي ليس على بدعة والذي هو موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومجانبا للبدعة ومخالفا للبدعة. وهناك إطلاق الرابع للسنة وهو في اصطلاح الفقهاء أن السنة تعادل المستحب والمندوب وهو المأمور به ليس على سبيل الإجاب وإنما على سبيل الاستحباب, فهذا يقال له سنة. إذا الفقهاء قالوا يسن كذا يسن كذا يقصدون به أنه من الأمور المستحبة, من الأمور المستحبة, ف يعني هذا مصطلح الفقهاء, المأمور به على سبيل الإلزام واجب والمأمور به على سبيل الاستحباب أي دون الإجابة يكون مستحب ويقال سنة ويقال مندوب, أسماء ثلاثة له, يقال له سنة ويقال مستحب ويقال مندوب, يندب كذا يستحب كذا يسن كذا, هذا المعنى واحد. والذي معنا هنا في هذه الترجمة هو في مقابل البدعة, السنة الذي هو يعني في مقابل البدعة. وطلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة, أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه, في طهر يعني يخرج به الحيض, يعني فلا يطلق في الحيض لأن الطلقة في الحيض طلق بدعة, لم يجامعها فيه يخرج منه الطهر الذي جامعها فيه, لأنه لا يطلق في الطهر الذي جامعها فيه, لا يطلق في الطهر الذي جامعها فيه وإنما يطلق في طهر لم يجامعها فيه, لأنه إذا جامعها فيه يمكن يكون هناك ولد يترتب على ذلك ولد, ولكن كونه يطلق وهو جازم بأنها حامل أو حائل لا يعني كون يطلقها حاملا أو حائلا هذا هو طلق السنة في طهر لم يجامع فيه. طلقة واحدة لا يطلقها ثلاثا أو أكثر, وإنه يطلق طلقة واحدة. إذا أراد أن يطلق يعني يقول طلقت زوجتي طلقة واحدة أو طلق السنة. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمر في قصة طلاقه لزوجته وأنه طلقها وهي حائض, وأن أباه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها, يعني أخبره بأن يراجعها. والمراد بالمراجعة أنه يعيدها إليه بالمراجعة فتكون الطلقة معتبرة التي حصلت في حال الحيض وتكون معدودة ومحسوبة عليه من طلقاته الثلاث يكون قد مضى واحدة, ثم يتركها حتى تطهر من ذلك الحيض ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر فيطلقها في ذلك الطهر الذي جاء بعد الحيضة الثانية بعد الحيضة التي حصل فيها الطلاق البدعي. ثم يشفع في الآخر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء أطلق. ثم إن شاء أمسك يعني أبقاها في عصمته وبقي زوجة له, وإن شاء طلق وإن شاء طلق يعني في ذلك الطهر في ذلك الطهر الذي لم يجامعها فيه وفي طهر لم يجامعها فيه ويكون بعد الحيضة الثانية في الطهر الذي بعد الحيضة الثانية. قد جاء في بعض الأحاديث سيذكرها مصنف أنه بعد الحيضة التي حصل فيها الطلاق, يعني أنه يراجعها ثم بعد ذلك يطلقها إذا بدا له, يعني بعد انقضاء الحيض وكونها في طهر, ومعلوم أنه طهر لم يجامعها فيه. أما إذا جامعها في الطهر أي طهر فإنه لا يطلقها في ذلك الطهر, لا يطلقها في طهر جامع فيه. ونقال قبل أن يمسها, هناك قبل أن يمسها في الحديث في الحديث أو في الحديث قبل أن يمس, وإن شاء طلق قبل أن يمسها وإن شاء طلق قبل أن يمسها, يعني معناها أنه يطلقها بدون نسيج. أما إذا وجد المسيس فإنه لا يطلقها بل يبقيها حتى يأتي طهر لم يجامعها فيه, حتى يأتي طهر لم يجامعها فيه. فيكون الطلاق إما في حال الحمل المتحقق أو في حال كونها متحققا عدم حملها بأن كانت تحيض فتطلق في طهر أو يطلقها في طهر لم يجامعها فيه متحققا عدم حملها. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه بأن يأمر عبد الله بن عمر, ومعنى ذلك أنه يبلغه, لأن يعني كون الرسول قال مره فليراجعها المقصود من ذلك إبلاغه بأن يراجعها, وأن هذا حكم وأن هذا هو الحكم الشرعي, لأن المطلق في حال الحيض عليه أن يراجع. واختلف في الأمر هذا هل هو للاستحباب أو للإيجاب, هل هو مستحب أو أنه واجب. فمن العلماء من قال بوجوبه ومنهم من قال باستحبابه, بمعنى أنه لو استمر وترك حتى مضى بعد ذلك وقت وخرجت من العدة فإنها ليس هناك مجال للمراجعة, ليس هناك مجال للمراجعة, المراجعة إنما تكون في حال العدة. مره فليراجعها, وإذا راجعها إذا جاء الطهر الذي يلي الحيض يمسكها فيه, ثم تأتي الحيضة الثانية, ثم تأتي الطهر الذي بعدها, ثم بعد ذلك إن شاء أمسكها وأبقاها زوجة له وقد مضى من تطبيقاتها طلقة واحدة, وإن شاء طلقها في طهر لم يجامعها فيه فتكون طلقة ثانية, طهر لم يجامعها فيه فتكون طلقة ثانية. ومن العلماء من قال إن التطليق إنما يكون في بعد الطهر الأول, بعد في الطهر الأول الذي بعد الحيضة الذي حصل فيها الطلاق, لأنه جاء في روايات في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها أبو داود أنه يطلقها يعني بعد طهرها من تلك الحيضة التي حصل التطليق فيها. وبعض الروايات كما في الرواية التي معنا فيها أنه لا يطلقها في الحيض في الطهر الذي يد الحيضة التي حصلت فيها الطلاق، وإنما يكون بعد الحيضة الثانية، والطهر الذي يكون بعد الحيضة الثانية. قالوا وهذه الزيادة من ثقة فتكون مقبولة ويعول عليها، بمعنى أن الطلاق إنما يكون بعد الطهر من الحيضة الثانية. وإنما قالوا وإنما أخر أو شرع أن يكون الطلاق بعد حيضة ثانية، لأنه في الحيضة في الطهر الذي يكون بعدها قد يكون فيه مجال للإنسان بأن يراجع وأن يفكر في أمره، وأن يعني يرى أن مصلحة له في أن تبقى الزوجية على ما كانت عليه فيجامعها، أقول فيجامعها، ويعني يكون هناك رغبة يعني في الاستمرار ورغبة في الوئام، فيكون في ذلك مصلحة، بخلاف ما إذا شرع له بأن يطلقها بعد الحيضة الأولى ما يكون هناك مجال للمراجعة ولل يعني تدارك ما قد يفوت ويندم عليه. نعم شيخ. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنا يعني أحسن الله عليك السائل عمر وصاحب القصة لم يسأل، هل فيه نكتة معينة أو شيء؟ والله ما أعلم، يعني أقول ما أعلم له وجهه، أقول ما أعلم، ولكن يعني عمر هذا هو الذي حصل، ما أعرف يعني ما أعرف لهذا نكتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء يعني مستقبلات العدة، بمعنى أن العدة تبدأ من الطلاق، والطلاق يكون في الطهر، في طهر لم يجمعها فيه، فلا يكون في الحيض، لا يكون في الحيض ولا يكون في طهر جامعها فيه، وإنما في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه. وفي حال التطليق في الحيض فإنه يكون هناك طهر ثم يأتي بعدها حيض ثم التطليق يكون بعد ذلك الحيض الثاني. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أي أنهن يطلقن مستقبلات لعدتهن، ويكون ذلك بتطليقهن في طهر لم يجامعن فيه، وأن يكون ذلك طلقة واحدة. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع. القعنبي مر ذكره ومالك مر ذكره، ونافع هو مولى بن عمر وثقة خرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد مر ذكره، وهذا من الرباعيات عند أبي داود التي هي من الأسانيد العالية، أعلى ما يكون عند أبي داود من الأسانيد الرباعيات، وهذا منها. القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. اكتب ورقة، اكتب ورقة وأعطيه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة، بمعنى حديث مالك. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أنه طلقها تطليقة، يعني تطليقة واحدة، أنه طلقها تطليقة واحدة وهي حائض، فتطليقة واحدة يعني هي طلاق سنة، ولكن تطليقها في الحيض ليس طلاق سنة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما، وهذا أيضا رباعي مثل الذي قبله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل. ثم ورد أبو داود الحديث حديث عمر من طريق أخرى عن طريق سالم عن أبيه، وهو أنه طلقها في حال حيضها، وأن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأن يأمره بأن يراجعها ثم إذا طهرت يطلقها وهي يعني يطلقها وهي إذا طهرت، ثم يطلقها إذا طهرت أو وهي حامل، ثم يطلقها إذا طهرت أي في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل قد تحقق حملها، معناها أن تكون حاملا أو حائلا، تكون حاملا تحقق الولد أو حائلا تحقق عدم الحمل، أو حائلا تحقق عدم الحمل، يعني قال يطلقها أي في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل. وعلى هذا طلاق السنة أن يطلق طلقة واحدة والمرأة حامل أو في طهر لم يجامعها فيه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، رجل أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي ففي عمل اليوم والليلة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، رجل أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة. عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن سالم. عن سالم مولى سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسه قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل. قال مره. مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل. ثم ورد حديث ابن عمر رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل الطريقة السابقة الأولى التي بدأ بها المصنف، وهي كونها تطلق بعد حيضة ثانية، بعد الطهر من حيضة ثانية غير الحيضة التي حصل فيها الطلاق، غير الحيضة التي حصل فيها الطلاق. قيل وفي قوله تغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فيه إشارة أو يدل على أن الطلاق في الحيض كان معروفا عندهم أنه لا يجوز الطلاق فيه، لا يجوز الطلاق فيه. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عنبسة. عنبسة بن خالد الأيلي وهو ثقة، أخرج له صدوق. هو صدوق أخرج له البخاري وأبو داود. البخاري وأبو داود. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سالم عن أبيه. عن سالم عن أبيه وقد مر ذكرهما. هنا ثم إن شاء طلقها طاهرا، هل يعني أنه يقول لها أنت طالق مرة ثانية؟ إينا تصير طلقتين تحسب عليه؟ قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال أخبرني يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر رضي الله. لكن ابن القيم رحمه الله في كتابه السنن يعني أطال الكلام في أنها لا تحتسب تطليقها اللي في الحيض، لا تحتسب، وإنما يحسب طلقة واحدة وهي التي حصلت في حالي، ويعني قوى ذلك وأطال يعني فيه في تهذيب السنن، في تهذيب السنن أبي داود أطال الكلام في ذلك، والقول بكونه لا يقع يعني قال به قليلون جدا، يعني الذين ينسب إليهم يعني قليلون جدا، والقول الذي يعني عليه العلماء والمشهور عن العلماء أن أن الطلاق أنه يقع وأن عليه أن يراجع، على خلاف هل المراجعة واجبة أو مستحبة. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يعني يفتي بأن الطلاق لا يقع في الحيض. صحيح أن هذا مذهب الشيخ ابن القيم اللي هو عدم طلاق عدم وقوع هو تقوية يعني العظيمة طال فيه النفس رأي يعني شيخه. هل هو رأي شيخه ابن تيمية؟ ايه؟ ما أدري. الإخوة يسألون عن الترجيح في قضية المراجعة، هل هي واجبة ولا مستحبة؟ نعم كيف؟ ذكرتم أن اختلف العلماء في الرجعة، الآن إذا طلق أو هي حائض فبعض العلماء قال يجب عليه أن يراجعها ثم يطلقها بعد ذلك إذا طهرت بعد الحيض الثاني. أنا قلت من بعض العلماء قال أن المراجعة إنما هي للاستحباب، مره فليراجعها للاستحباب ليس للوجوب. ولهذا لو لم يحصل مراجعة واستمر الأمر حتى يعني مضى يعني خروجها من العدة فإن الطلاق قد وقع والعدة خرجت والمراجعة ما وجدت. هل لسماحة الشيخ يعني توجيه في الحديث حيث أنه لم يقع؟ والله ما يعني الذي يبدو أنه يعني كلام ابن القيم وتوجيهات التي ذكرها ابن القيم والتعليلات التي ذكرها ابن القيم يعني اقتنع بها ورأى أن أن أن أن هذا هو الأولى، وقال أن قالوا أن قال المراجعة هذه ليس المقصود بها الرجعة المعروفة التي هي إعادة المطلقة، وإن المقصود هي أن يكون يرجعها يعني إليه، يعني ليس مراجعة يعني يرجعها إليه يعني تبقى يعني في عصمته وأنها يعني لا يتركها يعني ففسر المراجعة بها. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال أخبرني يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال كم طلقت امرأتك؟ فقال واحدة. ثم ورد حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل كم طلقت امرأتك فقال واحدة، وهذا يدل على أنه إنما طلقها طلقة واحدة. وقد سبق أن مر في الطريقة الثانية التي ذكرها أبو داود أنه طلقها تطليقة، طلقها تطليقة يعني واحدة، يعني معناه أن الإنكار عليه لكونه طلق في الحيض لا أنه طلق تطليقة. ومعلوم أن أكثر من تطليقة يعني هذا ليس بسنة، ولو كان ابن عمر طلق أكثر من واحدة ثلاثا وفي الحيض يعني يكون محذورين، يعني يكون فيه محذوران يعني كونه في الحيض وكونه أكثر من واحدة. قال حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي الحلواني مرة يكره، عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن معمر، معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أيوب، عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن ابن سيرين، عن ابن سيرين محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن يونس بن جبير، عن يونس بن جبير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب، نعم أخرجه أصحاب كتب الستة، عن ابن عمر، عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قلت رجل طلق امرأته وهي حائض، قال أتعرف عبد الله بن عمر؟ قلت نعم، قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها، قال قلت فيعتد بها؟ قال فمه، أرأيت إن عجز واستحمق؟ ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق أخرى في قصة تطليقه لامرأته وهي حائض، فقال سأله سائل عن الطلاق عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر؟ يعني يريد من وراء ذلك أنك عن خبير فقط وأن الجواب عنده وأنه يعلم وأنه صاحب القصة وأن هذا قد حصل له وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيها. هل هو المقصود نقول أتعرف عبد الله بن عمر؟ هو نفس عبد الله بن عمر، يعني يسأل عبد الله بن عمر فيقول أتعرف عبد الله بن عمر؟ يعني أتعرفني؟ أخبره بأن الذي سألت عنه قد حصل لي, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفتى بكذا وكذا وقال كذا وكذا. قال: تعرف عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم. قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. يعني هذا ذكر على سبيل الغيبة, يعني يتحدث عن نفسه على سبيل الغيبة, أن فلان أن عبد الله بن عمر قال إني, ما قال تعرفني إني فعلت كذا وكذا, وإنما قال عبد الله بن عمر يعني نفسه. قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض, فأتى عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها. مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها, يعني مستقبلة عدتها, وذلك في طهر لم يجامعها فيه, وذلك في طهر لم يجامعها فيه. وقد جاء تفسير ذلك في الروايات السابقة أنه يكون بعد الطهر من الحيضة الثانية بعد الحيضة التي حصل الطلاق فيها. نعم. قال: قلت: فيعتد بها. قال: فما أرأيت إن عجز واستحمق؟ فيعتد بها يعني بالطلقة أو التطليقة. قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟ أرأيت إن عجز واستحمق, قيل معنى هذا أن الإنسان لو عجز عن فرض يعني فلم يأتي به, أو استحمق يعني عجز يعني من الترك, ليس لكونه لا يقدر عليه, لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها, ولكن المقصود أنه من العجز الذي هو عدم الجد وعدم الفعل للشيء المطلوب منه. أو استحمق يعني ركب رأسه فلم يفعل ذلك الفعل المأمور به, يعني ألا يؤاخذ؟ نعم. قال: حدثنا القعنبي عن يزيد يعني ابن إبراهيم. يزيد يعني ابن إبراهيم هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير عن عبد الله بن عمر. وقد مر ذكرهم هنا في الحديث. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أخونا: هل يستفاد من هذا أنه يجوز تسمية الأب باسمه وأنه ليس فيه قلة أدب ولا عقوق له؟ نعم, هو جاء أبو جاء يعني مثل هذا التعبير, جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جاء, وإذا كان مقصود منه يعني الاستهانة وكذا لا يجوز, وأما إذا لم يكن يعني في هذه النية فإنه سائغ وجائز, ولكن التعبير بكل إنسان يقول أبي وكونه يصرح باسمي بنسبته إليه أولى, ولكن ذلك سائغ بشرط ألا يكون فيه يعني شيء من التقصير. السامع لهذه الأحاديث بشوق إلى بقية القصة, يعني ماذا حصل بعد ذلك؟ لا شك أن الذي يحصل هو تنفيذ ما جاء في الحديث, لأن هذا السائل يعني أقول لا شك أن الذي يحصل هو التنفيذ. في شيء غير هذا؟ يعني في يتوقع شيء غير التنفيذ؟ ويفهم من هذا أن ابن عمر حسب هذه طلقة. هنا وهذا الذي يفهم. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر رضي الله عنهما, وأبو الزبير يسمع, قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا. قال: وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. ثم روى أبو هريرة أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى, وفيه أن ابن عمر سئل أن ابن عمر سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض, فأخبر أنه طلق امرأته وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا, وأمره بعد ذلك أن يطلقها يعني في قبل عدتها يعني مستقبلة عدتها. وهذا اللفظ يفيد أنه لم يرى تلك الطلقة شيئا, يعني بمعنى أنه لم يعتد بها, لكن يمكن أن يوفق بينه وبين الأحاديث الأخرى أنه لم يرى يعني أن ذلك شيئا باتا كما قال بعض أهل العلم، يعني أنها فيه رجعة وفيه إمكان التدارك. قال حدثنا أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل، معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وكذلك رأى هذه إشارة إلى الروايات التي فيها أن الأمر بالتطليق إنما هو بعد طهرها من الحيض الذي وقع في الطلاق، وأن ليس هناك يعني حيضة ثانية وطهر بعدها، وإنما في طهرها من الحيض الذي وقع فيه الطلاق وليس من حيض آخر يعني يأتي بعده. يعني هذه يعني بعض الروايات التي وردت، وهؤلاء الذين رووا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمراجعة بعد طهرها من الحيض الذي حصل فيه الطلاق. ثم بعد ذلك يأتي رواية الذين يعني ذكروا أنه يكون بعد حيضة ثانية. نعم. وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وهذه هي الطريقة هي الحالة الثانية، وهي التي يعني قال الحافظ بن حجر في فتح الباري أنها زيادة من ثقة فتكون مقبولة، بمعنى أن الطلاق يكون بعد الحيضة الثانية، وأنه يكون في ذلك مجال للمراجعة ومراجعة النفس، وقد يعني يتبين له أن الاستمرار خير من المبادرة إلى الطلاق. وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير لأنه لم يرها شيئا، قال أنه لم يرها شيئا لأنها كلها على خلاف، وأنها يعني وأنه أمر بالمراجعة وأنه احتسبت، وهي على خلاف ما جاء عن أبو الزبير أنها أن فيه مراجعة وأن طلقة يعني قد حصلت وجدت. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين. نترجم للرجال. نعم. قال روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين. وأنس بن سيرين. وأنس بن سيرين أيضا ثقة خرج أصحاب كتب الستة. وسعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة خرج أصحاب كتب الستة. وزيد بن أسلم. وزيد بن أسلم ثقة خرج أصحاب كتب الستة. وأبو الزبير ومنصور. أبو الزبير مرة ذكره، منصور بن معتمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي وائل. أبو وائل هو شقيق بن سلمة الكوفي ثقة مخضرم أخرج أصحاب كتب الستة ومشهور بكنيته أبو وائل. ثم قال وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة الذي مر ذكره. وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر تقدم. قال وروي عن عطاء الخراساني. عطاء الخراساني صدوق. صدوق يهم كثيرا. صدوق يهم كثيرا أخرجه أصحاب مسلم. مسلم أصحاب السنن. نعم. مسلم أصحاب السنن. عن الحسن. عن الحسن بن الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري. نعم. والحديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. والحديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير، يعني في أنها احتسبت وأنه أمر بالمراجعة، وأنها يعني أبو الزبير قال أنه لم يرها شيئا، ولكن بعض أهل العلم قال أنه يمكن يوفق بينها بأنه لم يره شيئا يعني باتا، وأما شيئا في مراجعة فقد أخبر به صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فائدتان: الأولى ذكر الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء أن رواية ولم يرها شيئا توضحها الرواية الصحيحة التي رواها عبد الرزاق في مصنفه وفيها ولم يرها شيئا أي الحيضة وليس التطليقة. ولم يرها شيئا أي الحيضة. إيه يمكن يعني الحيضة الأولى الحيضة اللي وقع فيها الطلاق. يعني لا تحسب لا تعتأ لا تحسب عليه في العدة يعني ولا كيف؟ نعم حتى نفس الحيضة الثانية الحيضة الثانية هو في حديث هذا لم يره شيئا فيها الحيضة الثانية هنا ذكر الحيضة الثانية لا ولم يرها شيئا قال إذا طهرت فليطلق أو يمسك أو ليمسك. لم يرها شيئا كيش ما لم يرها شيئا الحيضة. ثم لو كان أنه على بعد الطلاق الثاني يعني معناه أنه بعد الحيضة الثانية أنه لم يرى الحيضة الثانية شيئا وأن من عدة يكون من ذلك الطهر الذي طلق فيه بعد الحيضة الثانية يصير له وجه. لكن هنا يعني رواية للزبير يعني ما في هذه الحيضة الثانية والحيضة الأولى يعني كيف لم ترى شيئا يعني طبعا هو لابد من مراجعة في طهر لابد من طلاق بعد مراجعة هكذا يقول يعني قال أنها هي الحيضة هكذا قول في مصنف عبد الرزاق غير واضح كيف؟ لا تبرح لأنه يعني ما دام أنها أمره في أن يطلقها يعني يطلقها فيما بعد لا هو قال الحيضة كان لم يرى الحيضة في شيئا. الفائدة الثانية يقول نقل الشيخ البسام في توضيح الأحكام عن الشيخ الألباني أن ابن القيم رحمهم الله اعتمد على كونه لا يقع أن زيادة احتساب التطليق لم تثبت عنده. قال وهناك طريق صحيحة في احتساب الطلاق أنه يقع لم يطلع عليها ابن القيم وصح لم يطلع عليها ابن القيم رحمه الله ولم يذكرها فيما رجحه ولو اطلع عليها لقال بها وهي ثابتة. وهي ايش؟ ما ذكر. هو يعني أقول هو قرب من هذا الحديث أنها احتسبت نفس حديث أبي داود اللي قال يعني فهل هذا قال فما رأيت أن عجزة واستحمق فيه أنها احتسبت. هنا هذا الأخ ينقل عن الشيخ ابن عثيمين في شرح بلوغ المرام أن قال أن مذهب عدم وقوع الطلاق البدعي هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمين أن إيش؟ عدم وقوع الطلاق البدعي إيه؟ هو كذلك مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية مثل ما كان تلميذة. نعم طيب الأخ يقول ما الحكمة من النهي أو من طلاق المرأة في الحال الحيض ما العلة في النهي عن الطلاق في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه؟ الطهر الذي جامعها فيه كما هو معلوم لأنه قد يترتب عليه حمل ويعني والإنسان قد يعني يكون له رأي فيما إذا كانت حاملا أنه لا يطلق. وأما في حال الحيض فما أعرف يعني أقول ما أعرف يعني الحكمة في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب الرجل يراجع ولا يشهد. قال حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين رضي الله عنهما سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد يقول إن أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب الرجل يراجع زوجته ولا يشهد أي ما حكم ذلك وحكم ذلك صحيح، ولكن يشهد الإنسان فيما بعد، ليس بلازم أن يكون الإشهاد عند المراجعة، لأن المراجعة قد تكون بالجماع، قد يراجعه هذا الجماع، لأن الرجل يطلق زوجته ثم جامعها في عدتها، فإنه حصلت الرجعة في ذلك، والإشهاد يشهد يعني فيما بعد، يعني لا يتوقف المراجعة على الإشهاد، بل المراجعة تحصل بدون إشهاد، ولكن عليه أن يشهد. وقد سبق مرة في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يراجعها، وما جاء فيها أنه يشهد، لكن أورد أبو داود رحمه الله في حديث عمران بن حسين هنا أن عمران رضي الله عنه لما سئل عن ذلك قال طلقت على غير سنة وراجعت على غير سنة أشهد ولا تعد، يعني أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد، وأي لا تعد إلى مثل هذا العمل. فهذا يدل على أن الإشهاد يمكن أن يتدارك، لأنه لا يلزم أن يكون عند الطلاق ولا عند الرجعة، بل الإنسان يطلق ثم يشهد ويراجع ثم يشهد، وقد تكون مراجعة بالجماع، لأن جماع الرجل لامرأته المطلقة وهي في حال عدتها لأنها زوجة هو مراجعة لها، لكن الإشهاد مطلوب، وذلك حتى يعلم أن الطلاق انتهى بالرجعة، وكذلك الطلاق أيضا الإشهاد مطلوب فيه، لأنه يتبين بها أن النكاح قد انتهى بالطلاق، ولكنه لا يتوقف الأمر على أن الإشهاد يكون عند الطلاق أو يكون عند الرجعة، بل يمكن أن يكون بعد ذلك. قال حدثنا بشر بن هلال. بشر بن هلال هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. بشر بن هلال ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن جعفر بن سليمان. عن جعفر بن سليمان ثقة أخرجه. صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة. صدوق مسلم وأصحاب السنة. صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة. صدوق فقط. صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنة. صدوق مسلم وأصحاب السنة. عن يزيد الرشك. عن يزيد الرشك ويزيد بن أبي يزيد لقبه الرشك. وثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب الستة. المطرف بن عبد الله. المطرف بن عبد الله بن الشخير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمران. عن عمران بن حسين أبو نجيد رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. الإشهاد في الطلاق والرجعة واجب؟ بعض أهل العلم قال بوجوبه، وقد جاء في القرآن، لكن كما عرفنا ليس بلازم أن يكون عند الطلاق، فالرجل قد يطلق زوجته بينه وبينها ولا يحضرهما أحد، وطلاقه معتبر في هذه الحالة، لا يقال أنه متوقف عن الإشهاد، ولكن عليه أن يشهد. سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها. يقع بها يعني جامع. الرجعة تكون تكون بالكلام وتكون بالجماع. يشترط ألفاظ معينة في الرجعة؟ ما في إلا راجع في زوجتي، راجع في رجعة، راجع في زوجتي أو أرجع في زوجتي. قال رحمه الله تعالى: باب في سنة طلاق العبد. قال حدثنا الزهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس رضي الله عنهما في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتق بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رجع أبو داود هذا ترجمة وغباب سنة طلاق العبد. نعم، سنة طلاق العبد، يعني كيف يطلق العبد، يعني السنة في حقه، وهل وما هي عدد التطليقات التي تكون له؟ التطليقات التي تكون العبد اثنتان، التطليقات التي تكون العبد اثنتان، لأنه ليس كالحر. وقد جاء في القرآن فيما يتعلق بالعذاب وفيما يتعلق بالحد أن العبيد نصف ما يعني ما على الأحرار من العقوبة ففيها التنصيف. فكذلك قالوا فيما يتعلق بعدد الأقرى بالنسبة للمطلقة الأنا وكذلك عدد تطبيقة العبد فقالوا هو على النصف وجبروا النصف وجبروا النصف فصارت التطبيقات الثنتين يعني النصف مع جبر نصف الثلاث التطبيقات مع جبر كسر وكذلك الثلاثة الأقراء يعني بالنسبة للأمة حيضتان مع جبر كسر حيضتان مع جبر كسر. الحديث الذي ورد في هذا ضعيف يعني يتعلق ب فيما يتعلق بالذي أورده أبو داود فيما يتعلق ب طلاق العبد و لكن جاء عن الصحابة أو عن بعض الصحابة مثل عمر وابنه رضي الله تعالى عنهما أن العبد له تطبيقتان أن له تطبيقتان وذلك يعني مبني على ما جاء في حق العقوبة فيما جاء في العقوبة لهما وأنها على النص وكذلك أيضا قالوا هذا على النص. وأورد أبو داود هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه استفتاه رجلا لأن عبدا طلق زوجته تطليقتين وأنهما عتقا فقال إنه إنه ليش له ذلك قال هل يصبح له يخطبها يعني أنه بقي له شيء أنه بقي له شيء فقال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه أنه يصير له ثلاث أنه يصير له ثلاث يكون ثنتين ثم يصير له الثالثة. والحديث لا يصح غير ثابت لأن فيه من هو ضعيف ولكن الشيء الذي هو معتبر عليه العلماء أنها أن له تطليقتين والأمة عدتها بحيضتين والأمة عدتها بحيضتين لكن المعنى الآن لو حصل هذا يستأنف يعني من جديع الطلقات ولا يبقى طلقة واحدة نصبح حر لا ما يبقى لشيء ما يبقى لشيء لأنه لما طلق طلق واحد ثم أصبح حرا ثم أصبح حر ف يعني تكون بعد زوج لا بد يجهزوا بعد زوج ثم ترجع إليه بثلاث ثم ترجع إليه بثلاث تطبيقات بعد زوج. قال حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة أخرج أصحابه في الستة إلى الترمذي عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة عن علي بن المبارك عن علي بن مبارك وهو صدوق ثقة أخرج أصحاب الكتب ثقة أخرج أصحاب الكتب عن يحيى بن أبي كثير الأمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عمر بن معتب عن عمر بن معتب وهو ضعيف أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه أبو داود والنسائي بن ماجه عن أبي حسن مولى أبي حسن وهذا مقبول أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه نعم مقبول أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه أنه استفتى بن عباس أنه استفتى بن عباس بن عباس أو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بإسناده ومعناه بلا إخبار قال ابن عباس رضي الله عنهما بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه طريقة أخرى وفيها توضيح ما في الرواية السابقة التي فيها أنه يعني له أن يخطبها يعني أنه بقي له واحدة وهذا فيه تصريح لأنه بقي له واحدة. فالإسناد هو نفس الإسناد يعني من بعد عبد الله مبارك إلا أنه يختلف أنه ليس فيه إخبار لأن الإسناد الذي قبله يقول علي بن مبارك أخبرنا يحيى بن أبي كثير وهنا يكون بالعنعنة يعني بلا إخبار يعني أنه يكون بالعنعنة. وفيه هذه الزيادة التي هي بقيت لك واحدة والمقبول والضعيف يعني موجودان في الإسناد هذا كما أنهم موجودان في الإسناد الأول لأنه قال بإسناده ومعناه. قال حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عثمان بن عمر عن عثمان بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن علي بإسناده ومعناه عن علي اللي هو ابن مبارك بإسناده ومعناه, بإسناده يعني بعد علي ومعناه ومعنى المتن, إلا أن الإسناد في هذه الطريقة الثانية بالعنعنة في رواية علي عن يحيى بن أبي كثير, والرواية السابقة هي بالأخبار. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قال قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لمعمر من أبو الحسن هذا لقد تحمل فخرة عظيمة. ثم ذكر هذا الأثر عن معمر. نعم. قال لقد تحمل فخرة عظيمة يعني أنه أتى بشيء عظيم يعني انفرد به, يعني هو كون العبد إذا طلق طلقتين وأنه له أن يعني يخطبها أو له أن يعني أنه بقي له واحدة, يعني هذا مقصود من إنكار يعني هذا القول وإنكار هذه الرواية وأن هذا شيء منكر. ومعلوم أن أبو الحسن مقبول ولكن الذي قبله ضعيف, فكل منهما يعل به الحديث. قال أبو داود أبو الحسن هذا روى عنه الزهري قال الزهري وكان من الفقهاء, روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث. هذا فيه إشارة إلى أن هذا له رواية اللي هو أبو الحسن, وقال عنه الحافظ في التقريب أنه مقبول, ولكن والمقبول هو الذي يعتبر حديثه عند المتابعة والاعتقاد. وكما عرفنا الحديث فيه علة أخرى وهي الشخص الذي يروي عن أبو الحسن هذا هو ضعيف فليس بحجة. قال أبو داود أبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث. قال أبو داود الحسن معروف أبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث, يعني الذي قال أنه تحمل فيه معمر أنه تحمل فخرة عظيمة يعني أنه أتى بشيء عظيم وأتى بشيء انفرد, فالعمل ليس عليه وإنما هو على أن العبد له تطليقتان وأنه بعد التطليقتين لا بد من أن ينكح زوجا بعده ولا تحل له إلا بعد ذلك, وأما الحر هو الذي له ثلاث تطليقات وتحل له بعد الثلاث إذا تزوجها زوج زواج رغبة ثم طلقها فإنها تعود, فالعبد تعود إليه يعني بعد تطليقتين حتى تنكح زوجا غيره, والحر بعد ثلاث حتى تنكح زوجا غيره. قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. ثم أرد أبو داود عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة طلقتان تطليقتان طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان طلاق الأمة تطلقتان وقرؤها حيضتان, يعني أنها تطلق يعني تطلقتين والعدة حيضتان, يعني أنها تجبر لما تكون قرء نصف يعني تكون قرآن يعني ما تنصف بل يجبر الكسر يجبر الكسر. والعلماء قالوا إن الطلاق هو يدفع الرجال والحكم يعني مناط بالرجال, وأن العبد له تطليقتان والحر له ثلاث, ولا ينظر بعد ذلك إلى يعني النساء, والنساء يعني العدة في حقهن يعني ولا ينظر إلى حق الأزواج ولا ينظر بالنسبة للأزواج, فالنظر بالنسبة للطلاق للرجال والنظر بالنسبة للعدد هي للنساء, وذلك أن الرجل إذا كان حرا يطلق طلقتين سواء كان عنده حرة يعني أو أمة. الرجل نعم إذا كان عبد يطلق طلقتين يعني, لأن الطلاق هو في حق الرجال ولو تطلقتين لا ينظر للنساء وإنما ينظر فيه في الرجال، والنساء الحكم في العدة ينظر فيها إليهن ولا ينظر لكون الزوج يعني حر أو عبد، حر أو عبد، فهي يعني الأمة يعني تعتد بقرعين والرجل والعبد يطلق طلقتين، ولا ينظر إلى يعني من تحته هل هو حرة حرة أو أمة، وكذلك الأمة طلقتان قرآن، ولا ينظر لكون الذي طلق حر أو عبد. فالتطليق يعني يعني مضافة إلى الرجال والعدة مضافة إلى النساء، بمعنى أن الحرة بمعنى أن الحرة يطلق ثلاث والعبد يطلق اثنتين، ولا ينظر بعد ذلك إلى المطلقة هي حرة ولا أمة. وكذلك العكس، الأمة تعتد بحيضتين سواء كان الذي طلقها حر أو عبد. قال حدثنا محمد بن مسعود، محمد بن مسعود هو ثقة أخرج أبو داود، ثقة أخرج له أبو داود. عن أبي عاصم، عن أبي عاصم النبيل وهو الضحاك والمخلد، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مظاهر، مظاهر هذا ضعيف أخرج له أبو داود الترمذي بن ماجه، أبو داود الترمذي بن ماجه. عن القاسم بن محمد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عاصم حدثني مظاهر قال حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله، إلا أنه قال وعدتها حيضتان. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو بمعناه لأنه قال عدتها حيضتان، هناك قال إيش؟ قرؤها حيضتان، قرؤها قرؤها نعم قرؤها حيضتان، هنا قال عدتها حيضتان. نعم. قال أبو داود وهو حديث مجهول، هو حديث مجهول يعني حديث لا يصح لأن فيه يعني ذلك الرجل الضعيف. هذا اللي قبله معلق يكون. قال أبو عاصم حدثني مظاهر، نعم نعم معلق. قال أبو عاصم حدثني إيش؟ حدثني مظاهر. نعم. إذن العمل ما دام حديث ضعيف كيف على ماذا يستند؟ على ما جاء عن الصحابة، جاء عن عمر وعن ابن عمر، وأيضا هو مبني على التنصيص الذي حصل في الحد في الحدود. قال رحمه الله تعالى: باب في الطلاق قبل النكاح. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حا وحدثنا ابن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك. زاد ابن الصباح: ولا وفاء نذر إلا فيما تملك. ثم أورد أبو داود باب الطلاق قبل النكاح، باب الطلاق قبل النكاح يعني ما حكمه، يعني أنه لا يعتبر، لا يعتبر الطلاق قبل النكاح، وإنما يعتبر الطلاق بعد النكاح، بعد أن يكون عقد على المرأة عند ذلك يتمكن من تطليقها لأنه زوج. أما قبل ذلك كونه يطلق أجنبية لا علاقة له بها، أو يعلق الطلاق على الزواج بحيث يقول إن تزوجتها فهي طالق، أو إذا تزوجتها فهي طالق، فإن ذلك لا يعتبر لأنه تطليق قبل الزواج. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فالطلاق يكون بعد الزواج ما يكون قبله. فإذا وجد بأن طلق أجنبية ثم عقد عليها، أو علق النكاح على زواج امرأة وطلقها قبل أن يعقد عليها، فإن ذلك لا يعتبر. هذا هو المقصود من هذه الترجمة. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك. لا طلاق إلا فيما تملك. يعني لمن هي زوجة له. لمن هي زوجة له وقبل أن تكون زوجة فإنه لا طلاق. لأنه طلاق في غير محله، وجوده مثل عدمه. كان يطلق أجنبية ثم يتزوجها، إيقاع الطلاق وهي أجنبية إيقاع في غير محله. وإنما إيقاع الطلاق يكون بعد ملكه العصمة، بعد أن يملك عصمتها بعقد النكاح، عند ذلك يطلق. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. فالطلاق يكون بعد النكاح لا يكون قبله، وسواء كان منجزا أو معلقا. منجزا بأن يقول طلقت فلانة وهي أجنبية، أو يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق.